والشمس وضحاها. انت كثيرا. الله الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. الله إيلافهم رحلة الشتاء الضريف. الله الله. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله.